السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي وأحبابي المشاهدين مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأجدد عهدي بكم فأنا أحبكم في الله وأسعد بهذه اللقاءات عبر هذه الشاشة المباركة مع حضراتكم وبرنامج نوافذ. الحقيقة يعني هذه الحلقات مع ضيفي الكريم في هذه الحلقة وغيرها مهمة جدا لإعادة بناء العقل وتصوراتنا عن ديننا وترتيب أفكارنا نحو هذا الدين، لأن ما ينفعش نعبد الله بعشوائية في التفكير أو في الفكر، ما ينفعش نتعلم عقيدتنا متون أو بجمل دون أن نبني تصور محكم في التعامل مع وحي الله عز وجل، كتاب الله، بما يحوي من كلام عن عالم الغيب يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. ما ينفعش يعني نتعامل مع الإيمان بالنبوات يعني بشكل غير مرتب وغير مفارس وعشوائي أو بعيدا عن ترتيب القرآن وعصمة الوحي، وإلا مع هبوب أي فتنة أو أي شبهة أو حتى رائحة شبهة من القائمين على ضخ الشبهات في بيوت وعقول ووجدان المسلمين ننهار أو ينهار شبابنا تتسلل تحت جلودهم عقارب الإلحاد والعياذ بالله. ولذلك يسعدني أيما سعادة أن يكون ضيفي العزيز في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات المفكر الإسلامي الكبير والأستاذ الدكتور مختار عطلة، عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة. ألف مليون مرحبا. أهلا بك مصطفى. شكرا شكرا جزيلا. حياك الله. الله يسعدك. بارك الله. دور المفكر في هذا العصر العجيب الذي نعيشه لا يقل، بل هو أنا أعتبره قبل دور الواعظ. صحيح. يعني كانت الأمور في أزمنة الوحي مستقرة، الإيمان استقر ولم ينشغل الصحابة، بل كانوا يتهمون من يتكلم في القدر بتهم من يبدأ يعبث في أو يدخل في مجال علم الكلام. كان الفقهاء والعلماء حذرين ويحذرون من هذا. صحيح. وكانوا أسبق وعيا أن الأمة لو دخلت جت رجليها في المجال ده ستترك الفتوحات وستنهزم. صحيح. وقد كان للأسف الشديد. صحيح. عدنا أو عودا إلى بدء حضراتكم بتربطه الصواميل اللي اتفكت من جديد في عقول الأمة، تربطوا العقل بالوحي وتعطون كل ذي حق حقه. الوحي له حقه. صحيح. والعقل له حقه. أحسنت أستاذنا الدكتور مختار. علاقة العقل بالنبوات، احنا اتكلمنا في الإلهيات في حلقة سابقة، علاقة العقل بالنبوات ومعنى كلمة النبوات للمشاهد البسيط زي حالتي. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك يا دكتور مصطفى وأحيي مشاهديك الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم آمين. طبعا كما ذكرنا في لقاء سابق أن العقل له أدوار يغذيها الإسلام ويقويها ويعطيه القواعد العامة التي تضمن له تفكيرا سليما. يعني لما ربنا يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني إيه؟ دي قاعدة تفكيرية، دي قاعدة القرآن بيحطها عشان يخلق لك جو صحي في التفكير. عايز أقول لك أن تقوموا يعني احتشد واهتم وتعلم، تمام؟ أن تقوم القيام، أن تقوم، وأن تقوم لله. يعني أنت لما بتتعلم التفكير والاستدلال على المسائل الدين هذا عمل لله، كالجهاد جزء من العبودية، جزء من العبودية، هو عبودية حقة. ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ تبقى لوحدك او اقصى حاجة مع اتنين، مثنى وفرادى. يعني تبقى ايه؟ يبقى مع واحد صاحبك، مع اخوك، مع استاذك، أو لوحدك، تفكر لوحدك حتى يحذرك من العقل الجمعي. دلوقتي احنا بقى في علم الاجتماع طلعنا له مصطلح سمناه العقل الجمعي، وهنا أن العقل الجمعي لا يأتي بصواب، وهو عقل القطيع زي ما انت قلت سياسة القطيع. ربنا قالها من 1400 سنة. الله أكبر. فالقرآن مش بس بيأمرك بالتفكر، لا ده بيدي لك قواعد تضمن لك تفكيرا سليما. لا، والآية دي تحديدا تدعو إلى التفكير في العقل الذي يحدثهم عن الوحي. أيوة. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أيوة. يعني شوف العودة إلى جذع الشجرة. إلى جذع الشجرة. أحسنت. اتبال حضرتك. يعني يصون لهم مصدر التلقي. أحسن. ما تسمعوش من أي حد. ما تسمعوش من أي حد. فكروا. هل هذا يجري عليه الجنون؟ أيوة نعم. شوفوا منطق الكلام. صحيح. وشوفوا الطريقة والترتيب. صحيح. وهكذا. أيوة. يا سلام. ما تمشيش زي ما الناس في مكة ماشية، وما تقولش زي ما بيردد أبو جهل وأبو لهب وأمية وغيره وغيره، لا، أقعد لوحدك فكر. ودي الطريقة التي أسلم بها أغلب الصحابة، زي خالد بن الوليد مثلا. حمزة بن عبد الطالب جي رجع على الرسول إيه؟ يا رسول الله إنني كلما جبت الصحراء ورأيت هذا الملك العظيم أقول إن الذي خلقهم جدير بأن يعبد وحده، لا يمكن أن يكون له شريك. فهو ليه ركب الجواد بتاعه وطلع في الصحراء لوحده بعيدا عن التأثير الاجتماعي؟ من الذي حرك فيهم هذا التراب؟ هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يخرجوا من أسر، العادات والتقاليد إلى فضاء الحرية في التفكير. حتى سيدنا إبراهيم تعامل بهذا المنطق، منطق نعم. العقل والتفكير. صحيح. قال من فعله، من فعل هذا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا. قال بل فعلوه، أنت فعلت هذا بآلهتنا. قال بل فعلوه فاسألوهم إن كانوا ينصفون. فرجعوا نعم. إلى أنفسهم. نعم، هو خلاص يعني ألزمهم. بالضبط. دي مهمة النبوات. مهمة النبوات. أحسن. فالعقل إذن في منطقة الإلهيات له هذه الأدوار. وأقول لك في باب الصفات، هل للعقل دور يقوم به في باب الصفات؟ صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل. أقول نعم. بالرغم من أن الصفات مذكورة كلها في القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى نص على أن له الأسماء الحسنى وكذا إلى آخره، إلا أن العقل ماذا يقول تحت قاعدة يليق بالله أو لا يليق بالله؟ هذه قاعدة عقلية. هل يليق بالله أن يكون له ولد؟ أشوف. احنا ما رجعناش لقول الله أحد لسه، أنا بكلمك عن عقله. هل العقل بيسأل سؤال، هل يليق بالله أن يكون له ولد؟ أنا عايز الإجابة العقلية، العقلية بعيد عن الوحي. الذين يقولون إن لله ولدا يقصدون، يعني هو لماذا يتخذ الإنسان ولدا؟ هو يقول لك إيه، ربنا ولد له ولد لأن الإنجاب من أمارات الكمال. خد بالك برضو بيتكلم بالعقل هو، الإنجاب من أمارات الكمال والعقل من أمارات النقص. طب أنا بسأل سؤال بقى، العقل برضو اللي بيرد، طب الذي ينجب لماذا يفرح بولده؟ لماذا الإنسان مفطور على أن يكون له ولد؟ حتى يحمله إذا عجز ويساعده إذا كبر، مش كده؟ يبقى إذن محبة الولد علامة من علامات النقص، والاستغناء عن الولد علامة من علامات الكمال. ده اسمه إيه بقى؟ حوار عقلي حول الصفات. هل يليق بالله أن يندم كما قال اليهود إنه ندم على هدم هيكل سليمان وبكى ونزلت دموعه على العرش وأخذ يدبدبه برجليه؟ هل هذا تصور بالله؟ ده تصور فاسد في الإلهية، فاسد في الصفات، في الصفات، في الصفات. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهم ينزلون على الذات الإلهية صفات البشر والنقص. صفات النقص. نعم. مش صفات البشر بس، صفات النقص في البشر، صفات السيئة يعني. نعم. يد الله مغلول وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا إلى آخره، عزير ابن الله، وهكذا. فإذا أنت عندك العقل يستطيع بمفرده أن يقطع في الصفات التي تليق بالله وفي الصفات التي لا تليق به. طيب، فيأتي الوحي المعصوم لكي يشير للعقل أنك على صواب. فعلا الله لم يتخذ ولدا، والله لا يليق به أن يندم أو أن يبكي أو إلى غير ذلك. يؤكد الوحي هذا الكلام، فيكون العقل والوحي هنا متضافرين. نسيت أقول لسعادتك على حاجة، في الأدلة على وجود الله يتضافر الوحي أيضا مع العقل، فالعقل يأتي بأدلة على وجود الله، وأن هذا العالم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون وجد بالصدفة أو أوجد نفسه أو وجد بالعشواء. هذا كلام يستحيل عقلا، ويذهب العقل قطعا إلى أن له موجدا أوجده وخالقا خلقه وأخرجه من العدم إلى الوجود. لكن في قضية اتخاذ الولد، تعالى ربنا عما يقولون علوا كبيرا، القرآن عرضها بطريقة غاية في الإمتاع وغاية في السهولة والوضوح، رغم أنها قضية في صلب العقيدة وشرك يعني له قرون يعني كما يقال، يعني طرحت بشكل منطقي بشكل محرك للعقل. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، يعني واحدة من الآيات اللي فكروا كده يعني صحيح. يعني هذا الإله صحيح. لا يليقها، يعني مستني ان صحيح. ان انتوا تقولوا له تنسبوا له ولد تنسبه وهو بيده ملكوت كل شيء الى اخر مثل هذه. ما كان لله، هنا بقى ما يليق، حتى ما يليق العقل خدها منين؟ ما يليق بالله وما لا يليق به العقل خدها منين؟ وعلماء العقيدة حطوا لها العنوان ده ليه؟ ما كان لله ان يتخذ من ولد، ما كان لله أن يكون له ولد، ها؟ يعني إذا ما كان يعني لا يليق أن يكون لله ولد أو أن يتخذ الله عز وجل. ما اتخذ الله من ولد، دي بقى إيه قطعا، وما كان معه من إله. طيب إيه التفكير العقل هنا؟ إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. العناصر المنسوب لها قصة الولد هو سيدنا عيسى وأمه، نعم، عليهما السلام، وعزير عند اليهود أو عند بعض اليهود، لكن في قضية عيسى وهي الأشهر يعني نعم. في عالم البشرية أيوة في نعم. عالم اليوم نعم. يقول له وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني، نعم. يعني طرح هذا الحوار ويعني وهذا السؤال رغم ربنا أعلم نعم. بما قال عيسى وما صحيح. لم يكن وما نعم. وحشى أن يقول هذا صحيح. قال سبحانك ما كان ما يكون لي ما أن يكون أنا أقول ما ليس لي بحق. هذا الحوار بهذا السرد العظيم السهل نعم. لقضية خطيرة جدا في فكرة تحريك العقل صحيح. وإعطاء العقل نعم. دوره نعم. في التعامل مع قضية عظيمة، قضية الألوهية صحيح. والوحدانية نعم، والوحدانية التي يوحدها الإنسان فيكون موحدا نعم. صح كده، يعني أقصد العقل موجود هنا بالضبط ويتحرك يعني صحيح، ليثبت لله صفات الكمال وينفي عنه صفات النقص، ينفع عنه الولد، ينفع عنه الحاجة، ينفع عنه الفقر، ينفع عنه أن تعود مصلحة العبودية عليه. يعني العقل حكم في كل هذه الأشياء. الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بالصلاة أو بالصيام والحج والصدقة لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، ولكن يناله يعني ينال الله يعني يصل إلى التقوى منكم. فربنا سبحانه وتعالى يعني غني، والغنى معناه أن مصلحة العبودية والعبادات تعود على خلقه، وحاشا لله عز وجل أن تعود عليه. من اللي بيقول الكلام ده؟ العقل. العقل يؤكد كل هذا الكلام حتى يصل في النهاية إلى أن الله متصف بكل صفات الكمال، منزه عن كل صفات الإيه. وحينما يصل لهذا ويصب في وجدانه اليقين ويتوافق العقل مع القلب بمنظومة الإيمان أيوة. يشعر بعظمة احتياجه نعم أن يكون الله سبحانه وتعالى وهو كائن لا شك في ذلك نعم. متصف بصفات الكمال نعم. وأن صفات النقص التي هي في الإنسان تحتاج إلى صفات الكمال أحسنت. لا تحتاج إلى صفات الناقصة نعم. يبقى الإنسان سيظل محتاجا صحيح. مين اللي يسنده صحيح. ومين إلا إلى إله لا يتصف إلا بكل كمال أحسنت. ده منطق العقل حتى أحسنت. نعم نعم. ثم نبوات لا لسه نبوات إيه لسه في باب الصفات نقول إنه بعد أن نثبت لله كل صفات الكمال نرد على الذين يصفونه بصفات النقص. وهنا علماء العقيدة في الحقيقة في حتة عبقرية جدا يا دكتور مصطفى تكلموا فيها، واختلفوا فيما بينهم في تفصيلاتها. هي ايه؟ قالوا الله سبحانه وتعالى له وصف هو اخص وصف له، اخص وصف. واخص وصف يعني ايه؟ يعني الوصف الذي ان شاركه فيه احد شاركه في الالوهيه. الوصف الذي ان شاركه فيه احد شاركه في الالوهيه، ده اسمه اخص وصف لله. وعملوا ابحاث عميقه جدا لكي يثبتوا ان اخص وصف لله لا يشاركه فيه احد. يعني انا مثلا لما بص لي الاشاعره يرون ان اخص وصف لله هو الخالقيه، يعني ان الله يخلق من عدم. العقيده اهل السنه والجماعه، عقيدة أهل السنة والجماعة السلفيين يعني، هاجلها بعد شوية، لكن هي داخلة فيها لا تخالفها. أقول لك ليه؟ أنا أقصد الخالقية، يعني الخالقية فمن يخلق كمن لا يخلق لا يستوي، أفلا تذكرون. فالله سبحانه وتعالى هو وحده القادر على أن يخرج الأشياء من العدم إلى الوجود. فإن استطاع أحد افتراض جدلي أن يخرج شيئا من العدم إلى الوجود يشارك الله في الإيه؟ في الألوهية. ولذلك قال الأشاعرة بأن الإنسان لا يخلق أفعاله، هروب يعني، عشان يهربوا من الحتة دي، عشان يبعدوا عن الشبهة دي. لأن لو قال إن الإنسان يخلق أفعاله إذن سيشارك الله في الخلقية. خلق خلق المعتزلة مش كده؟ لا، المعتزلة بيقولوا يخلق أفعاله. أقول لك ليه بقى؟ لأن المعتزلة يقولون إن أخص وصف لله هو القدم، أنه ليس له بداية، أنه سبحانه وتعالى ليس له بداية، قديم أول، بينما كل ما عداه من المخلوقات لها بداية. يعني هم بيثبتوا القدم، القدم لله وحده. بل هم قالوا والقدم لا لا لا لا يعني الأولية عندهم، أنه الأول، أنه هو الأول، الأول هو نفس المعنى، أنه الأول والقديم والأزلي والذي لا أول له، هذا هو الله عز وجل. وكل ليس قبله شيء. ايوه، وكل بالضبط هو الاول. هذا القدم هو اخص وصف لله عند المعتزله. واذا شاركه احد في القدم شاركه في الالوهيه. ولذلك قالوا بان القران مخلوق. يعني هو كلام المعتزله في خلق القران وفي حدوث الصفات كله هدفه التنزيه، بس هم اخطاوا في الاجتهاد. يعني هم لما قالوا انه صفاته محدثة، خوفا منك تقول ايه، هو عالم بعلم، والعلم يبقى قديم، يبقى تعدد القدماء. ما هو هذا مسار البدعة في تاريخ الفرق الإسلامية دكتور، وحضرتك بتعلمنا في هذا فكرة التحسين والتقبيح، وان هم التنزيه. ألم ينزه الشرع يعني الصحابة او لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أثبتوا أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة؟ مين اللي جاي يعني أي فرقة تريد أن تستدرك على رسول الله والصحابة والجيل الأول؟ هذه المعضلة. ولذلك ابن تيمية رد عليهم، قال لهم إيه؟ قال لهم نحن نقول بتعدد الصفات وليس بتعدد الذوات. شوف الكلام الجميل، دقة، تعدد صفات بذات واحدة وليس تعدد ذوات، فما فيش شبه تعدد القدماء أصلا. عشان كده المعتزلة نفوا أن يكون القرآن قديما، وقالوا أنه محدث، وأجازوا أن يقولوا بأن الإنسان يخلق في أفعاله، لأن الخالقية ليست هي أخص وصف لله على مخلوقية على القرآن في زعمهم. نعم، يعني هو يعني لو قالوا أن القرآن ده يعني مخلوق المصاحف الورق، نعم، يعني مصنوع، إنما كلام الله عز وجل كيف يكون مخلوقا؟ مخلوق هم برضو هروبا من تعدد صفة القلوبات، ولكنها صفة ليست ذات. الفلاسفة قالوا أن أخص وصف لله هو أنه واجب الوجود. واجب الوجود يعني لا يمكن تصور عدم وجوده. وإذا حاول العقل أن يتصور أنه ليس موجودا، يعني نتجت مستحيلات كثيرة جدا، من أهمية منين وجدنا، من أين وجد العالم. ده أنهي فلاسفة بقى؟ فلاسفة المسلمين. فقالوا إن واجب الوجود هو أخص وصف الله، ولذلك قالوا في كل الموجودات الأخرى إنها ممكنة. ممكنة يعني إيه؟ يعني توجدت أهلا وسهلا، ما توجدتش أهلا وسهلا برضو. قابلة لهذا ذات عادي مخلوقة. يعني. الدكتور مصطفى لو كنتش اتولدت كان ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. طب لو اتولدت ولا كان حاجة. هيحصل حاجات كتير. طيب انما كان الله العالم عز وجل يبقى لا يمكن تصور عدم وجوده، والا يبقى العالم ده كله جه منين؟ صحيح سبحانه وتعالى. فالفلاسفة قالوا بانه واجب الوجود، وقالوا لا يوجد واجب الوجود الا هو ومن شاركوا في وجوب الوجود، ولذلك قالوا كل الكائنات الاخرى ممكنة، يعني ممكن تيجي ممكن ما تجيش. الوصف ده اللي هو اخص وصف لله خلى له كما ذكرت يعني تشعيبات دقيقه شويه شويه يعني، وتفريعات وردود بعضهم على بعض، بس له نتيجه ايجابيه مهمه جدا، وهي ان العقل المسلم يتيقن كما قال بقى علماء السلف، ده قلت لي اهل السنه موقفهم ايه، ان كل صفات الله هي من اخص صفاته، كل الصفات كل صفاته، فلا يخلق غيره، وليس قديما غيره، وليس واجب الوجود غيره، وهكذا، وليس كمثله شيء، ليس كمثله غيره. حتى الصفات التي أراد الله عز وجل أن نتصف نحن بها وهي عنده اختلفنا عنه فيها. أنا عالم، أليس كذلك؟ أنا عالم، الإنسان يمكن أن يكون عالما، ليس كعالم ونحن غير. نصف الله عز وجل بأنه عليم سميع وعالم بصير إيه الفرق؟ إن دي بالإطلاق ودي بالنسبية، إن دي ذاتية ودي مكتسبة، ان دي مؤقته ودي ما. انا ممكن اجيب لك 10 فروق الان في جدول بين الصفه اذا نسبت للانسان وبين هي اذا نسبت لله. طب تريحنا يعني كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بخلاف ذلك، وعندنا القاعده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بالظبط، ولذلك في القران يا دكتور مصطفى هتلاقي ربنا نسب لنفسه العلم ونسب للانسان العلم، تمام، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إلى آخره. طيب وناسب للإنسان من الضال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. بصير تمام. أسماء مشتركة. وقل رب زدني علما. رب العلم منسوب للإنسان والعلم منسوب لله، لكنه نسب للإنسان شيئا لم ينسبه لنفسه، هو المعرفة. هات لي آية كده تنسب المعرفة لله. لا يعرفون نعمة الله. يبقى ده ايه؟ للإنسان. الإنسان. للإنسان. ولا عرفتهم بسماه ولا تعرف انهم في رحل القوم. العلم والمعرفة. ايوه هي دي بقى. ان العلم هو العلم الذاتي المطلق. الذاتي يعني عالم بذاته. المطلق يعني الذي ليس له حدود. غير المكتسب. الذي ليس فيه خطأ. بينما المعرفة مكتسبة نسبية. يمكن أن تكون خطأ وصوابا، ولذلك نسبها للإنسان. لكن هي حتى لو كان اسمها معرفة هي نوع من العلم، وعلم أحسنت. آدم الأسماء هي نوع من العلم لكن مكتسبة. هقول لك بقى مكتسبة وإيه، ونسبية كمان. ونسبية. يعني هات لي كده الآيات التي نسبت العلم للإنسان في القرآن كله، ستجد أنها نسبية. وقل رب زدني علم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نسبية ولا مش نسبية؟ طب زدني علما. نسبية. وفوق كل ذي علم عليم. نسبية ولا مطلقة؟ نسبية. لكن لما جه يتكلم عن الله قال إيه؟ عليم، علام، عالم، عالم الغيب، بدون إيه؟ قيود وبدون نسبية. فده العلم المطلق الذي أنا بقول الكلام ده ليه؟ معلش يعني طولت فيها شوية، لكي أضرب أمثلة للناس إنه حتى الصفة التي أتصف أنا بها والله عز وجل يتصف بها ليست هي هي. فالله سبحانه وتعالى إذا اتصف بصفة فهي على سبيل الكمال والإطلاق والذاتية إلى غير ذلك، أما الإنسان فيكون في هذه النقطة من الإيه؟ من النقص دائما والمحدودية. نعم. الكلام ده برضو من بركته ومن أهميته أنه يحفظ الإنسان من أن يصل إلى عبادة العقل. أحسنت. يعبد عقله. هي قالوا إنهم العلمانيين. أيوة العلمانيين والحدثيين. يقول لك أن العقل يستطيع أن يفعل كل شيء بغير حدود. لا يا حبيبي، العقل له حدود، والعقل ربنا سبحانه وتعالى خلقه على النسبية وأعطاه علما محدودا، وبالتالي لا يستطيع أن يفعل كل شيء. طيب دكتور، إيه نقدر نلخص الإشكالية الصراع؟ إحنا عارفين خلفياته إيه، لكن بين بين بين الإسلاميين إذا صح، ما أقصدش الإسلاميين يعني التيارات الإسلام الإسلامية الصحيح، المعبرين عن الإسلام على الصحيح يعني. على غرار قول مقالات الإسلاميين. أيوة نعم. يعني بشكل أيوة. عام المدرسة الإسلامية أيوة. وبين المدرسة العقلية في الصراع على دور العقل. يعني احنا عارفين العقلانية منين جيل الغلط، يعني الغلط جه منين، يعني هل الإسلاميين مبرئين ولا تعاملوا مع القضية برضو بشكل أغرى العقلانيين؟ الذين تعاملوا مع القضية بشكل فيه غلو هم أصحاب الاتجاه العقلي. ليه؟ أنا أقول لك يا دكتور مصطفى، لأنه المسلمين عارفين إيه؟ عارفين إن فيه في الإنسان ثلاث قوى للمعرفة، العقل والحدس والحس. هذه الأشياء الثلاثة ركبها الله عز وجل فينا. الحدس اللي هو الظن والتوقع، الحدس اللي هو التنقع والتوقع والتنبؤ والفراسة والمعرفة الذوقية والروحية. وهذه بس كل دي مضبوطة بالشرع، مضبوطة بالشرع طبعا 100%. المعرفة الحسية هي التي يعرفها الإنسان بحواسه، والعقلية هي التي يعرفها بعقله المجرد، والحدسية كما ذكرنا هي المعرفة الذوقية أو كذا إلى آخره. تمام كده؟ العقليين ماذا يقولون؟ لا، العقل وحده، شوف بقى الغلو، وحده، والحس يدخل تحته، وطلعوا حاجة اسمها الحس العقلي، والحدس يدخل تحته وطلعوا حاجة اسمها الحدس العقلي. فجم الحدسيين قالوا لا، ده الحدس هو الأصل، والعقل جزء منه، والحس جزء منه، اللي هو بقى مدارس فلسفية في الغرب يعني بينتج عنها أثار في السلوك. ديكارت صاحب الاتجاه العقلي، جي بقى أصحاب الاتجاه الحسي اللي هو جون لوك والتجريبيين، قالوا إيه؟ قالوا لا، الحس هو الأصل، والعقل تحته والحدس تحته. الإسلام قال لا، التلاتة متساويين، كل واحد فيهم له مجاله يعمل فيه في العالم الخارجي. العقل يعرف المجردات، والحس يعرف الماديات، والحدس يعرف الذوقيات بس، فلا الله. تناقض بينها. والآية بتقول إيه بقى؟ أيوة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ذكر الثلاثة في آية واحدة. وكان الغرض منها يا دكتور مصطفى لعلكم تشكرون، مال ما قالش ليه لعلكم تؤمنون أو تتيقنون أو تسلمون، قال تشكرون ليه؟ لأن الشكر يأتي بعد الإيمان. أنا الأول بأؤمن أن الله موجود، وأؤمن أنه يستحق الشكر فأعبده شكرا له. شوف ربنا عايز يقول لنا يا جماعة، الحاجات اللي أنا ركبتها فيكم دي توصلكم إلى شكر المنعم، النتيجة النهائية، النتيجة النهائية بعد الإيمان، بعد الإيمان والإسلام وكله، توصلك إلى الشكر، إلى العبودية، إلى الإيمان بالرسول. بس إذا قامت بأدوارها الصحيحة، إذا قامت بأدوارها الصحيحة أحسنت. تبقى البشرية طفلة عشوائية عبثية بكل مدارسها وتياراتها، ما لم ينضجها الوحي. أحسنت. عشان كده بقول الوحي دايما هو ضامن العصمة، تمشي في كنفه، فتقول إن هذه الثلاثة تتعاضد ولا تتعارض. ابن تيمية سماها كده، تتعاضد، ضاد دال يعني تتآزر، ولا تتعارض. تتعارض في عقول المتخلفين وأصحاب النظر الجزئي، التعارض، التعارض بين التعارض بقى بين العقل والنقل، وبين الشرع وبين الحس وبين الحدس، وده يزيد على ده وده. لكن في الإسلام عندنا هذه الإيه أريح. عايز أقول لسيادتك على حاجة مهمة جدا كمان، ومن عجائب هذا الإسلام العظيم، أن هذه المكونات الثلاثة فينا يقابلها في العالم الخارجي ثلاثة أنواع من المعارف أيضا. نراجع تاني المكونات اللي فينا، اللي هو العقل والحس والحدس. ثلاثة. طيب الموجودات في العالم الخارجي كم نوع؟ ثلاثة. وأنا بقوله أتحدى أي واحد يخلوهم أربعة أو خمسة. أي شيء في العالم الخارجي، إما أن يكون عقليا يعني فكرة مجردة، أو أن يكون حسيا ألمسه وأحسه بحواس الخمسة، أو أن يكون روحيا ذوقيا من المشاعر. إيه تاني؟ حد يجيب لي مكون رابع كده؟ يستحيل، لأن الذي خلق فيك ثلاثة قوى هو الذي خلق في العالم ثلاثة أنواع من المعارف، وجعل لكل قوة ميدانها الذي تعمل فيه. شفت العظمة؟ يا سلام. شفت التوازي والتناسق؟ والسماء رفعها ووضع الميزان في كل شيء، الميزان في كل شيء موزون، موزون. خدت بال ساعتك؟ فالقوى الموجودة فينا يقابلها ثلاثة معارف، ده كيف تأتي بالصدفة؟ حد كده يفكر بعقله يا اخوان. ده كان ممكن يكون في العالم الخارجي خمس أنواع من المعارف وعندك أنت ثلاثة، يبقى أنت عندك نوعين من المعارف بره لن تستطيع أن تحصلها ما حييت، وهذا سيؤدي إلى جهل البشرية وتخلفه وعدم قدرته على التقدم أبدا. وكان ممكن يحصل العكس، يبقى أنت عندك خمس قوى للمعرفة وفي العالم الخارجي ثلاثة، وهنا الإنسان سيصاب بنوع من الإحباط والقنوط واليأس لأن عنده قوة لا تجد مجالها التي تعمل فيه. لكن من الذي ركبك على هذا النحو وركب هذا العالم يتوازى معك على هذا النحو؟ هو الله عز وجل. وكلمة ركبك ذكرت في سورة الفلاح. نعم. خلقك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك الذي وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هي دي هذا التركيب النفسي والعقلي والوجداني. نعم. صحيح. في الثلاثة لما يقابلها ثلاثة تمام. أخر فتقوم بعملية التوازن. هذه الإضاءات المهمة جدا لابد أن لها فائدة ترصدها معالي الدكتور. نعم. طريقة التفكير بهذا الشكل إلى ما تؤدي بالمسلم المعاصر؟ تؤدي بالمسلم المعاصر إلى أنه على يقين جازم بأنه يعبد الله الواحد الحق الذي لا شريك له، وبأن الله الذي نعبده هو الإله الحق وحده دون غيره مما يدعيه أصحاب الديانات الأخرى. هذه النقطة نقطة انطلاق قوية جدا يا دكتور مصطفى نحو التدين الصحيح. أنا على يقين أنني أنا الوحيد على وجه هذه الأرض الذي أعبد الله على حق. دي تعمل ايه في المسلم؟ تدي له ثقة طبعا حتى وان كان مستضعفا ضعيفا غيره من المتقلق. انا عندي جوهرة في قلبي يظل عنده في قلبه يقين جازم بانه على الحق، وان كل هذه الدنيا هي في النهاية خاضعة له وستخضع له، لانه هو الذي يمثل الحق، هو الذي يمثل الحق المطلق دون تشويش. ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا، ليست هذه الآية يعني مقولة كده يعني، لا ده مهمة جدا وتؤسس للمسألة. اغلط زي ما انت عايز في أمور العبادة يمكن أن يغفر الله عز وجل لك. اغفر في أمور، اغلط في السلوك. أنا مش بدعو إلى الخطأ لكن أقول ما كل الناس يخطئون، لأن التعبير القائم ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك إلا شو. عشان كده انت بتقول لي ما فائدة أن تؤمن بهذه الأمور؟ أنك تعلم علم اليقين أنك ستقع تحت طائلة رحمة الله، اوعى تيأس. إذا بعثت إلى الله عز وجل على التوحيد فأنت إن شاء الله واقع تحت طائلة رحمته وعفو وغفرانه. هي الكلمة الأولى والأخيرة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خلاص دخل الجنة مخلصا من قلبه طبعا. نعم. دخل الجنة. إذن الاعتصام ومراجعة دفتر التوحيد في عقل وقلب المسلم من وقت لآخر دي مسألة مهمة ما دام كادحا إلى ربه إلى أن يلقاه. صحيح. مش كده؟ دي مهمة. نعم. جدا يعني جدا. سيقع في الأسام والظلم ويقع وارد. ما هي دي عظمة بقى كلامنا عن تصور المتكامل للإسلام اللي هو إنك ما دعوتني وراجوتني. نعم. غفرت لك على ما كان منك. نعم. ولا أبلغ ذنوبك. ثم جئت لا تشرك بي أحدا. لا تشرك بي. صيانة جانب التوحيد. هي دي من ثمرات الكلام اللي احنا بنكلمه ده، وأرجو أن ينفع الله عز وجل بها، أن يعلم المسلم أنه ليس الخطأ في التوحيد كالخطأ في العبادات ولا في السلوك والمعاملات. دي جملة ولا في الأخلاق. الخطأ في العبادات والسلوك والمعاملات والأخلاق كله تحت طائلة الرحمة والمغفرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. أما الخطأ في التوحيد، الخطأ في الإلهيات، الخطأ في العقيدة في الله عز وجل فلا مغفرة لها. مثل ماذا؟ ناخد نماذج كده. الخطأ في الإلهيات ممكن يبقى خطأ في التصور ولا في يعني مثلا لو واحد مسلم قال إيه لا الكفار وغيرهم ممكن يدخلوا الجنة، هو بيقولها كده بيقال بيقولها كده على لسانه، ما يعرفش ان دي توديه جهنم. دي خطيرة الجملة. طبعا ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى من صفاته سبحانه وتعالى انه لا يخلف الميعاد، وأن كلامه سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لا معقب لأمره، تمام كده، وأنه لا يرد القول عليه. بس بتتقال بشكل، ما انا هقول لك في شيء من خبز يقول لك ايه، يمكن انا هقول لك اهو ابو لهب ممكن، فلما جاء القران بتاعت الله، لما جاء القران وقال تبت يدي ابي لهب وتب الى اخره، علمنا ان الله اخذ على نفسه عهدا اخبرنا به، انا جبتهاش من عندي، انه سيدخل النار، فاؤمن واقسم انه سيدخل النار. ولو ماليش ان انا اقول وقلت احتمال قد يدخل الجنه قفرت بهذه الايه، لان ربنا لو قال قد يدخل الجنه اقول زيها، يعني ان شاء عذبه وان شاء لو قال ان شاء عذبه وان شاء غفر له اقولها زيها، لازم يكون فيها نص، لازم يكون فيها دليل، دليل يعني لا يبدل القول لدي، يعني ما اقعدش انا احتال واقول رحمه ربنا واسعه، انت هتعجب مش بالبلد هي ولا لغه الشوارع، هي دي بص، انما بالدليل والنص بالظبط. في في في حاجه اسمها، دي نقطه مهمه اقولها بس، في حاجه اسمها السؤال المستحيل، يعني هو ده اللي بيقولك ان ربنا قادر على كل شيء ورحمته واسعه. طب انا اساله سؤال، هل يستطيع الله ان يخلق مثله؟ هيرد يقول ايه؟ لازم يرد يقول هذا سؤال مستحيل، السؤال عن مستحيل، فلا يجوز النظر فيه. لو قلت لي هل يجوز لله ان يخلف وعده؟ اقول لك ده سؤال مستحيل. هل يجوز لله ان يدخل الكفار النار الجنه؟ هقول لك هذا سؤال مستحيل، زي الاولاني بالظبط، يعني لا ينبغي ان يطرح، لا ينبغي ان يطرح ولا ان ينظر فيه، لانه زي اللي بيقول هل يستطيع الله ان يخلق مثله، نفس الكلام. علماء العقيده قالوا هذا هو السؤال المحال الذي لا يطرح، وان طرح لا ينظر فيه. فلما يجي هو يقول هل رحمه الله عليها حظر؟ اقول له لا، ليس عليها حظر. طيب هل ممكن من هذا المنطلق أن الله رحمته واسعة ليس لها حظ أن يدخل الكفار الجنة؟ أنا أقول له لا، على الرغم أن رحمته واسعة وسعت كل شيء، إلا أن الله أخبر وهو صادق وقال ما يبدل القول لدي أنهم سيدخلون النار، فأنا أعتقد أنهم سيدخلون النار. فمسألة لا دور للعقل فيها نهائي ما دام بالإخبار، يوجد نص بس محكم في المسألة، لأن مين اللي يعرف انه يدخل الجنة او النار؟ لا انا ولا انت ولا العقل يقدر يعرف. انما من الذي، حتة بقى مهمة جدا، من الذي استطيع ان اتوقف في الحكم عليه ولا اجزم بانه في الجنة او في النار؟ سائر المسلمين، سائر الناس. ماذا سيفعل الله بمخترعة الله؟ ما تقدرش تقول. لكن ماذا يفعل في ابو لهب؟ مهوف، لانه اخبر، طالما اخبر فهو لا يبدل. فرعون وهامان خلاص أكبر، يبقى انتهى. ولما يقول على قارون فخذبنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة، مين قال لك ما يمكن ربنا لو أراد أن يدخل؟ هذا السؤال مستحيل، هذا طرح أحسن، طرح لا يطرح، وإن طرح لا ينظر فيه. العلماء قالوا كده، لا ينظر فيه. وربما من مساويها أن يشغب على عقيدة المسلمين، طبعا أكيد يجرح عقيد بالتأكيد، لأنه يعني عيب بيزلزل عنده فكرة ثبات ويقينية إخبار الله عز وجل بما سيكون. ما هو ده الغرض الخفي، نعم، اللي بيلعب في النفسية. أحسنت بالضبط، خصوصا في بعض المسلمين أنفسهم هشة، صحيح. طب ويدخلوا من مدخل إيه؟ هو واسع الرحمة والمغفرة، ممكن يغفر لأي حد، يغفر لأي أحد ما لم يكن قد نص على أنه في النار خلاص. وأنا بقوله كل ما ورد خبر صحيح في قرآن أو سنة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار هو كذلك، ولا يشك في ذلك مسلم، ومن شك فيه خرج من الإسلام تحت أي دعوة. يا جماعة ده كلام دين، مش كلام انفعال دين شخصي من الدكتور مختار. لا أصل مش مختار اللي قال، ولا الدكتور مصطفى اللي قال، ده نصوص، ده نصوص وحي. يعني احنا سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، خلاص انتهى. يقول هذا هو أرحم الراحمين، نعم، لكن أين مسار الجنة الرحمة وأين مسار العذاب؟ كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأخبرنا يعني بها، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يعني عندما يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تمام، ممكن أقول إيه؟ طب المشركين الدكتور ممكن ربنا يغفر له؟ قال له والله راح مغفرة الله لا حدود لها ولا حظر عليها، وخالف الآية ما هو هنا المغلطة، ان هو يجيب هي مغلطة. هنا مغلطة. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نقول فيها ايه؟ انتهت خلاص. يقول لك انت مالك، انت هتحجر على وانا اللي حجرت ده. من اللي هيعذب وينعم هو اللي قال. من الذي فتح باب هذه المناقشة؟ نعم، فتح باب السؤال او الاسئلة المستحيلة. المستحيلة، احسنت. يعني دي مسألة والله احنا عايزين نعمل، بس انا مش عايز افتح باب يعني حلقة عن الأسئلة المستحيلة. ولما لا؟ إلا من باب تحصين المسلمين. ولما لا؟ نعم. لأن ده السوشيال ميديا فتحت يعني طفحت للأسف في عقول وبيوت المسلمين. صحيح. فيجب علينا أن نحذر المسلمين. طب أسألك سؤال، أليس بعثة الرسول رحمة؟ بلى. طب هل يمكن أن يرحم الله البشرية في القرن العشرين والحادي عشر ويرسل رسولا آخر؟ هتقول لي لا. أقول لك ليه يا أخي؟ لماذا تحكر على رحمة الله؟ قد تمتد رحمة الله إلى الأجيال القادمة، يرسل لهم رسول. كل مسألة في الدين تحت دعوة لماذا تحكر على رحمة الله وعلى لطف الله وعلى مغفرة الله يمكن أن تفسد. أنا لا أحكر على رحمة الله ولا مغفرته، إنما الذي أخبر بخبر مخصوص في أشخاص مخصوصين هو هذا الرحمن الذي تفتري عليه. وختام الأنبياء والمرسلين بسيدهم صلى الله عليه وسلم ليس معناه حرمان البشرية من لأنه أرسل رحمة للعالمين. أنا بقول لك أمثلة أخرى يمكن أن تقيس عليها من هذا الهبل وهذه الهرفتة، إن هو يبدأ يخرف ويجيب مقولات كلية ويقيس عليها مقولات جزئية، فده طبعا تفكير مختل. وتصور بقى أصحابها التفكير المختل ده ممكن يبقوا في سدة المشاهير ويبقوا المفكر الإسلامي كمان. طبعا ويعني يملأ وتفتح له المجالات. شيء خطير جدا. نعم. يعني في عبث وخلخلة. صحيح. للثوابت ومحاولة لقطع أصل الشجرة. صحيح. اللي حضرتك بدأت بيها. بالضبط. شجرة الإيمان. ولما نقول شجرة الإيمان ده مش وصفنا. ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع. نعم. وسبعون شعبة على حسب. نعم. اختلاف الروايات. أيوة. نعم. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. الشجرة هي صحيح. شجرة الإيمان. أحسنت أستاذنا الدكتور مختار عطلة. أنا يعني فتحت شهيتي ومذاقي إلى أن أتذوق معك إجابات لأسئلة عديدة. نعم. بداخلي، لكن الوقت داهمنا يعني. يا خلاص للأسف في الحلقة. نعم. يعني ما هي القضية الأخيرة؟ نختم. نعم. نختم بسؤال. نعم. أو مسألة. حاضر. تريد أن نناقشها فيما هو قادم من الحلقات إن شاء الله. يعني سؤال الوقت. نعم. المطلوب الإجابة عنه ما هو؟ الآن إذا قلنا قد تحدثنا عن جذور الشجرة وقلنا إنها الإلهيات والجذع وهو النبوات، فما الصلة التي تصل الجذع بالجذر؟ هل النبوات متصلة بالإلهيات أم أنها جزر منعزلة؟ هذا هو السؤال الذي أرجو أن نبدأ بإجابته. ليه بقى؟ سؤال الساعة يا دكتور، لأن النبوة عليها هجوم عنيف من خلال الهجوم على السنة. أنا سأثبت للناس هنا أن السنة هي إحدى أهم نتائج جذور الشجر، إحدى أهم الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنكار السنة، إنكار السنة فهي إنكار لحكمة الله وللطفه، وهدم للنبوة وهدم للألوهية. تصل طبعاً إلى هدم الفكرة. طبعا قطعا. نعم. ده كلام في منتهى الخطير، خطورة. مخليني عايز اكمل الحلقه اذا كان عندنا وقت. يعني لا ادري كم بقي منها، لكن هذا الاتصال اللي حضرتك بتشير اليه. نعم. غايه في الخطوره. نعم. هناك اتصال بين النبوات والالهيات والسمعيات كلها. ولسه تيجي بقى السمعيات اللي هي الفروع. السمعيات من الفروع. السمعيات والعبادات والمعاملات والاخلاق، هي دي فروع الشجر. اذا لا غنى لاحدهما عن الاخر ابدا، انما منظومه ايمان متكامله. نعم. شجره متكاملة هي شجرة وصف القرآن. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فضيلة المعالي الأستاذ الدكتور مختار عطلة، عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة والمفكر الإسلامي والفيلسوف، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. كل مرة بتشرفني في الحلقة، بتنظف شوية من عقلي وتفكيري. العفو ده تضوضع منك، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، ونفع بك أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بشكر حضراتكم أيها السادة أيتها الأخوات الفضليات، وتحياتي لكم، ونلتقي بإذن الله تعالى حلقة قادمة من نوافذ. هذا مصطفى الأزهري يحييكم ويرجو دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.